وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية الحجية أيضا، بحيث إذا سقطت المطابقية عن الحجية لوجود المعارض مثلا، هل يلزم أيضا سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية أيضا أم لا؟ ذكرنا بالأمس وجها واحدا للتغيير، في هذا اليوم نريد أن نذكر وجها آخر للتغيير، يعني إذا سقطت المطابقية عن الحجية يلزم سقوط الالتزامية عن الحجية أيضا. الوجه الثاني هو هذا، أن يقال بأن الكشف عن المدلول المطابقي والكشف عن المدلول الالتزامي كلاهما له نكتة واحدة، كلاهما له نكتة واحدة. فلو جاءنا شخص وقال زيد دخل في النار، زيد دخل في النار، هذا الكلام يكشف عن المدلول المطابق يعني عن دخول زيد في النار، ويكشف عن المدلول الالتزامي وهو احتراق موته بسبب الاحتراق. إذن هذا الكلام كاشف عن المدلول المطابق وعن المدلول الالتزامي. وحينئذ لو سألنا وقلنا لماذا صار هذا الإخبار إخبار هذا الشخص كاشفا عن دخول زوج النار يعني عن المدلول المطابقي، وكاشف عن موته بالاحتراق يعني عن المدلول الالتزامي؟ إذا واحد سألك شو تجاوبني، ليش هذا الإخبار صار كاشف عن هذا أو عن ذاك؟ تقول من باب المتفاق نقطة الكشف هذا، من باب استبعاد أن الشخص يحصل له اشتباه في إدراكه الحسي لما ينظر إلى الشيء، ضعيف في مقام نظر إلى الشيء، يكون هذا الشخص مشتبه. هو لما جاءنا الشخص وأخبرنا بأن زيدا دخل في النار، لابد هو رأى شاف بعيونه، لابد مجيله أخبار اتباع، لابد رأى بعينه أنه دخل في النار ذات الاتجاه، يخبر يقول رأيت زيدا دخل في النار، هكذا رأيته سبب سبب. هذا الكلام هذا الإخبار إنما يكون كاشفا عن دخول زيد في النار وعن موته بسبب الاحتراق. لماذا نرى نكته؟ النكتة في ذلك هي أنه من البعيد هذا الشخص الذي رأى بأن زيدا دخل في النار من البعيد اشتبه في مقام نظره، هو عشاب زيد دخل النار لكن كان مشتبه في الحقيقة، زيد ما دخل النار، زيد ماذا الذي دخل هو عمرو مثلا، بعيد هذا يا أخي. فلأجل نقطة استبعاد الاشتباه في الإدراك الحسي، وهو النظر هنا في مورد الإدراك الحسي صار بالنظر، لأجل هذه النقطة صار هذا الإخبار كاشفا صار هذا الإخبار كاشفا عن دخول زيد في النار، يعني مثل التزامي يعني عن موته بالاحتراق. فنكتف إذن، فنكتف كل الكشفين هي نكتف واحدة، وهي استبعاد أن يكون الشخص مشتبها في مقام إدراكه الحسي. وإذا كان هذه النكتة واحدة، نكتة كل الكشفين، الكشف عن المدلول المطارد والكشف عن المدلول الالتزامي، له نكتة واحدة في هذه النقول. إذا فرض أن أنه هذا بطلان المدلول المطابقي، إذا فرض بطلان المدلول المطابق، يعني زيد لم يدخل، يعني زيد لم يدخل في النار، إذا فرض بطلان هذا المدلول الدلالة المطابقية فرضناها باطلة. استعلنا لوجود المعارف بأن جاءنا شخص وقال زيد لم يدخل النار، أو لموجب آخر للعلم بالخطأ، بخطأ المخبر، لأحد الأسباب الأخرى. على أي حال، لو فرض أن المدلول المطابقي لم يكن ثابتا، فهذا معناه أنه زيد مشتبه ثولا، راح يصير مشتبه ثولا في إدراكه الشخصي، يعني كان مشتبه. فإذا أردنا أن نقول المدلول الالتزامي ليس بثابت، ليس بثابت المدلول الالتزامي، يعني الموت بالاحتراق ليس بثابت، هل يلزم افتراض اشتباه ثاني إلى جانب ذلك الاشتباه الأول؟ يعني اشتباه صدر من المخبر في مقام إدراكه الحسي ولا اشتباه واحد، والمفروض جاءنا وأخبرنا بأن زيد دخلت النار، المفروض لازمه أنه ما يكون الاحتراق. فإذا فرض ثبت خطأ في المدلول المطابق، يعني ثبت أن زيد لم يدخل في النار، فهذا أنه معناه ماذا؟ أنه حصل له اشتباه لهذا المفروض في إدراكه الحسي. فلو فرض أننا أردنا أن نقول هذا الكلام لا يكشف عن المدلول الالتزامي، ليس بثابت هذا المدلول الالتزامي، هل يلزم من ذلك افتراض اشتباه ثاني إلى جانب الاشتباه الأول ولا فقط كل اشتباه واحد راح يصير؟ اشتباه واحد، اشتباه واحد يحصل، لا أنه يحصل اشتباهان. فإذا يحصل اشتباه واحد، إذا يمكن أن نقول بأن هذا الكلام لا يكون كاشفا، كما لا يكون كاشفا عن المدلول المطابقي، لا يكون أيضا كاشفا عن المدلول الالتزامي، إذ أن السبب في كاشفية هذا الإخبار عن المدلول الالتزامي ما هو قلنا النقطة الأولى، هي استبعاد كون الشخص مشترك في إدراكه الحسي. فإذا فرضنا هذه المسألة، متى ما وجدت هذه المسألة، نقول هذا الإخبار كاشف عن المدلول الالتزامي، ومتى لم تقل لا نقول بأن الإخبار كاشف. وفي مقامنا المفروض ثبت بطلان المدلول المطابق، يعني ثبت بطلان المدلول المطابق، يعني ثبت أن هذا الشخص مخطئ في إدراكه الحسي، هذا بعد معنى. فحينئذ لو أردنا أن نقول بأن هذا الكلام، هذا الإخبار لا يكون كاشفا عن المدلول الالتزامي، لا يلزم من ذلك اشتباه ثاني، يعني اشتباهين ما راح يصير، فقط اشتباه واحد. فإذا فقط اشتباه واحد، إذا حينئذ لا يكون هذا الكلام كاشف عن المدلول الالتزامي، لأنه إنما يكون كاشفا لأجل هذا المثل، لأجل أن لا يحصل الاشتباه، لأجل أن زيد من البعيد مشتبه في إدراكه الحسي. فإذا فرض الاشتباه منه جزما حاصل، فإذا فرض الاشتباه منه جزما حاصل لفرض بطلان المدلول المطابق، فإذا أردنا أن نقول المدلول الالتزامي ليس بثابت، لا يلزم اشتباه يعني إلى جانب الاشتباه الأول. هذا كلام جديد راح يذكر، وهذا بخلاف ما إذا كان عندنا خبران أرضيان، خبران أرضيان، بموت زيد بالاحتراق. يعني جاءنا شخصان كلاهما مات. الأول قال زيد مات بالاحتراق، والثاني قال زيد مات بالاحتراق، كلاهما هكذا قال. فإذا فرض أن الخبر الأول تبين خطأه، فرض راجع بعدين قال ترضي أنا مشتبه، لا لا أنا مشتبه تلاشنا أنا شغاقل بيت شهادتي كانت مع الغفلة، لكن هو راجع. ففي مثلها أتراجع أو قال مع الغفلة مشتبه، فلو فرض حينئذ أنه اعترف بالاشتباه فسوف يسقط الخبر الأول عن الحجر أن اعترف بالاشتباه. لكن نقول بسقوط الخبر الثاني عن الحجية أيضا أم لا نقول بسقوطه؟ لا لا نقول بسقوطه. لماذا؟ لأن افتراض سقوطه عن الحجية معناه أن الثاني أيضا مشتبك، يعني معناه راح يصير ماذا؟ اشتباهين مو اشتباه واحد، عندنا المفروض خبران أرضيان. إيه؟ فإذا خبران أرضيان حينئذ لو تراجع الأول وتبين اشتباهه حينئذ لا يلزم سقوط الثاني عن الحجية. سقوط الثاني عن الحجية معناه أن الثاني محقر منه اشتباه، فراح يصير اشتباهين، وهذا بعيد جدا عن الثاني في إدراكه الحسي. الأول اشتبه في إدراكه سقوط، أما الثاني لا يوجد لاشتباهه في إدراكه الحسي، فنقول بعيد هو مشتبك في إدراكه الحسي، فكلام يبقى على الحجية. هذا في الخبرين الأرضيين. لكن يا أخي في المقام المفروض لا يوجد عندي خبران أرضيان، فرد خبر واحد أكو عندي، أحدهما في قول الآخر. واحد شي يقول هكذا، هو قال المخبر هكذا زيد دخلت النار، المخبر لا يكون من الخبر وجود خبر ثاني في قول، يعني يأتي بعد، يأتي بعد ومسبب، وفي طول يعني معناه مسبب وبعد، في طول يعبرون في طول يعني بعد ومسبب. فلما يخبر هذا المخبر زيد دخل في النار هذا خبر، في طوله يأتي خبر ثاني، في طول يعني بعده ومسبب عنه يأتي خبر ثاني، ما هو خبر ثاني؟ أنه مات بالاحتراق. فإذا فرضنا أنه كان مشتبه في الخبر الأول تبين اشتباهه معارض الأغير ذلك، فحينئذ لو أردنا أن نقول بأن الخبر الثاني ليس بحجة لا يلزم شرط اشتباه ثاني، لأن زيد كان له نظرة واحدة، المخبر كانت له نظرة واحدة لدخول زيد في النار، لم تكن له نظرتان حتى يلزم حصول اشتباهين. فلتطبق العبارة الثاني، إن الكشفين في الدلالتين، لا كشفين، كاشفية الخبر الإخبار عن المدلول المطابق، هاي الكشف الأول، وكاشفية الإخبار عنه عن المدلول الالتزام، هذا الكشف الثاني. كشف الخبر في الدلالتين يعتبر مطابقة والالتزام، قائم دائما على أساس نكتة واحدة، ما هي النكتة؟ ما هي النكتة الواحدة؟ من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع. إدراك الحسي يعني النظر، إدراك الحسي بعد واقعه هذا الحاسة خاصة النظر. فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص من النار ماذا ينتشف؟ المدلول المطابقي، وبعد وينتشف المدلول الالتزامي، ثبت يعني انتشف، هذا معنى ثبت يعني هذا راح ينتشف دخوله، يعني راح ينتشف المدلول المطابقي، هذا كشف عن المدلول المطابقي، وبعد واحتراق الموت، احتراق الموت واحد بعد واحد دموي، ها هذا اكتشف ماذا عن المبلول الكذبي؟ ثبت هذان المبلولان انكشف الاول وانكشف الثاني بمكتفي استبعاد وذلك عند الاحتراق. ثبت انكشف كلا المبلولين الدخول والاحتراق بينا بمكتفي واحد وما هي؟ بمكتفي استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص الى النار. بما ان هذا الاشتباه بعيد فنقول اذا زيد دخل في النار واذا مات ايه الاعتراف. فاذا علم بطلان المثل المطابق بطلان يعني فاذا علم بعدم دخوله يعني بطلان المثل المطابق ان زيد ما دخل في النار وان المخبر اشتبه في ذلك فبسمنا هذا الشيء من المطابق الباطل مشتبه هذا المخبر في الاخبار. فحينئذ اذا اردنا ندون المدلول الالتزام المثابت ما يجر طرف اشتباه ثاني. فلا يكون افتراض ان الشخص لم يمت اصلا هذا معنى شغل يعني فلا يكون افتراض عدم ثبوت المدلول الالتزامي هذا معنى موجيه متضمنا لاشتباه ازيد مما ثبت من الاشتباه الاول وفي اشتباه واحد بعد مو اشتباه اثنين وبذا فاذا كان هيك فقط اشتباه واحد مثل اشتباه ثاني فلا نقول بان الموضوع التزامي ثابت يعني نقول ثابت ليش نقول ثابت حتى ما يلزم لبعض الاشتباه. فاذا اشتباه جديد ما يلزم من فرض عدم ثبوت المدلول الالتزامي اذا لماذا نقول بان المدلول الالتزامي ثابت؟ وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق عن احتراق غير النار عن موجب النار عن خبرين عرضيين من شخصين من شخصين غير المتعلق خبرين يختلف المقام عن خبرين من شخصين غير اثنين الاول قال زيد نار بالاحتراق الثاني المادة. إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق الأول الثالث قال اشتبهت الآن لا أنا اشتبهت لشد مع قتله. فإذا فرضنا الأول مشتبه فإن ذلك لا يبرر يعني لا يصح سقوط الخبر الآخر عن الحجية بالخبر. ليش؟ لأن سقوط الثاني عن حجية معناه الثاني هو المشتبه فراح يصير اشتباهين والاشتباه الثاني بعيد يعني أصل الاشتباه الذي نفسه بعيد فالاشتباه الاول ثبت اما الثاني لماذا نقول بثبوته ضعيف؟ فاذا ضعيف فالثاني يقع على الحجية لان ليش لا يبرر سقوط الخبر الاخر عن الحجية؟ لان اسراف عدم صحة الخبر على صحة الخبر الثاني يتضمن اشتباها وراء وراء بمعنى غير ثبت وراء اي غير وراء يعني غير الاشتباه الذي اعلمه بالسبب الاول بسبب الخبر الاول الاشتباه الاول اعلمناه لان هو يقع على الان المشتبه اما الخبر الثاني لما عن في الاشتباه واذا اردنا نقول من حجه يعني معناه راح يصير اشتباه ثاني اشتباه فلذلك نقول الثاني باق علينا على الحجيه وهذا بخلافه في مقامه. فانه لو اردنا نقول مبني الالتزام ليس بثابت لا يلزم افتراض اشتباه ثاني اذا لا نقول بحجيته فالصحيحين اي النتيجه اما الدلاله الالتزاميه مرتبطه بالدلاله مطابقية في الحجية اما بالاشارة نشير اشارة الدلالة التضمنية بشمون. فلو فرض انه جاءنا شخص وقال رأيت 10 اشخاص دخلوا في النار مهول المطابقي ما هو؟ ان 10 دخلوا مدلول التضمن ولم أقل الالتزام قلت التضمن مدلول الالتزام ما هو التضمن أنه الأول وهو زيد مثلا دخل في النار الثاني الرجال الثاني وهو عامر هم 10 ولا الثاني وهو عامر دخل في النار الثالث وهو خالد دخل في النار وهكذا يعني كأنما أخبر 10 هذا الحل هذا الإخبار الى 10 اخبارات بعدد الافراد 10 ولا فكأنما اخبرنا بعشرة إخبارا. فحينئذ نقول لو فرض أنه ثبت بطلان مدلول المطابق، يعني جاءنا شخص وقال خبثان، قال 10 لم يدخلوا، لم يدخل في النار 10 أشخاص، هذا معارض راح يكون علمه ذات الخبر، يعني الخبر الأول قال دخلت النار 10، الثاني قال لم يدخل في النار 10، ماذا المدلول المطابق لذلك؟ فإذا سوف يسقط ذاك المدلول المطابق عنه عن الحجي. فحينئذ راح نطرح التساؤل الثاني، هل المدلول التضمني أيضا يسقط عن الحجية أم لا يسقط؟ دلالة تضمنية أيضا تسقط عن الحجية، دلالة تضمنية يا مشكان أن هذا الأول دخل في النار، الثاني دخل في النار، الثالث دخل في النار، هذه تسقط عن الحجية أم لا؟ يقول قدس سره المعروف أنها لا تسقط، المعروف أنها لا تسقط ماذا عن الحجية، لذلك يقول وأن الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، غير تابعة يعني لا تسقط، تسقط الدلالة المطابقة لوجود المعارض، أن الدلالة الالتزامية لا تكون ساقطة تضمنية. فلو فرض عن ابن نافع أنه لو دخل شخص واحد في النار أعطي صدقة، مثلا لو فرض شيء، لو جبت نافع لو دخل شخص واحد في النار أعطي صدقة للفقير، فالصدقة واجب حينئذ إعطائها أو لا؟ مو واجب إعطائها بل واجب إعطائها. ليش؟ لأن الدلالة المطابقية وإن سقطت عن الحجية، يعني 10 ما داخلي بالنار، لكن قلنا المدلول التضمني لا يسقط، المدلول التضمني شنو هو؟ دخول الأول دخول الثاني دخول، هذا لا يسقط عن من؟ عن الحجية. تصور دخول فرد واحد، هذا دخول فرد واحد مدلول تضمني، دخول الشخص الثاني هم مدلول تضمني، فإذا نقول على أنه هذا باقي على الحج، وهو دخول الشخص الأول لا أقل، هذا باقي على الحج، إذا باقي على الحج يعني معنى ثابت دخول واحد في النار فلا بد من إعطاء الصدقة للفقير. أما إذا دلنا الدلالة التضمنية هم تسقط عني عن الحجي، يعني معناه دخول واحد في النار ما ثابت، فمو لازم إعطاء الصدقة للفقير. وفاء الدليل بدور القطع الصريح والموضوعي. قرأنا في الحلقة السابقة أن القطع على قسمين، على قسمين، قطع صريحي وقطع موضوعي، والفرق بينهما بين هذين القطعين هو هذا، أن المتكلم المولى تارة يأخذ القطع في موضوع الحكم، يأخذ القطع في موضوع الحكم، فيقول مثلا الخمر إذا قطعت بخمريته فهو حرام. هنا الحرم مرتب علينا على ذات الخمر أم رتبت على الخمر مع القطع به بخمريته؟ مرتب علينا الجواب، مرتب علينا لا على ذات الخمر بل على الخمر مع القطع بخمريته، يعني الموضوع مركب من جزئين، خمرية هذا واحد والقطع بها هذا اثنين. فلو فرض أنه خمرية كانت واقعة، لكن أنا لم أقطع بها، أنا لم أقطع بها، فالحرمة ثابتة أو ليست بثابتة؟ ليست بثابتة. لماذا؟ لأن الموضوع ما ليس ذات الخمر، بل الخمر مع القرع. هذا القطع يا أخي الذي أخذ في موضوع الحكم يسمى بالقطع الموضوعي، اسم على مسمى، سمي بالقطع الموضوعي لأنه أخذ في موضوع الحكم. هذا واضح. ومرة الحكم ينصب على ذات الخمر، على ذات الخمر لا على الخمر مع القطع، بل على ذات الخمر، بأن يقول المولى هكذا: الخمر حرام. هنا مصب الحكم يعني الموضوع جزء واحد وليس مركبا من جزئين، جزء واحد وهو ذات الخمر. فلو فرض واقعا كان خمرا ولم أقطع به، يكون حرامي عندنا أم لا؟ نعم يكون حرامي، لأن الخمرية منصب على ذات الخمر. فإذا قطعته اقطعت لأن هذا خمر، فحينئذ وكان في الواقع خمرا، أيضا قطعت لأنه خمر وكان في الواقع خمرا، هل الحرمة تثبت أم لا تثبت؟ نعم ثابت الحرمة، لأن المفروض أنه واقعا هو خام. إذا ما فعل القطعي؟ إذا الحرمة ثابتة قطعي هنا سؤالي، هل هو أتى بالحرمة أم من دونه الحرمة موجودة؟ من دونه، الجواب من دونه الحرمة موجودة، هو لم يأتي، هو لم يفعل، هو لم يؤثر في الحرم شيء، لم يوجد الحرم. فإذا ما هو زوجه؟ ما هو فائدته؟ التنجيس هو طريق إلى إحراز أن هذا خمر، وبالتالي طريق لتنجس الحرم عليه، فدور دور منجس وليس دور دور مثبت للحرم. قرية ثالثة، لكن متى تتنجز يعني استحق العقاب على مخالفتها؟ اذا قطعت بها، فقطعي بها دوره دور لن يثبت للحرم، لكن قطع الموضوع يا اخي، بل دور دور الطريق لاحراز الحرم، يعني المنجزية بعبارة اخرى، هذا يقال له بالقطع الطريقي. فانت اعطيك قاعدة بسيطة، إذا أردت أن تعرف أن القطع طريقي أو موضوعي، أنت لاحظ الحكم إعلاما منصب، هل هو منصب على ذات الشيء من دون القطع؟ لا، على الشيء مع القطع. إذا كان منصب على الشيء، على الخمر مع القطع، هذا نسميه قطع حينئذ قطع موضوعي. وإذا فرض أن الحكم منصب على ذات الشيء، على ذات الخمر، إنما القطع ما نقص الموضوع، نسميه قطع طريقي. وإذا سألك سائل إذا لك شنو الثمرة، فاستحقظ الله، عرفنا أن هذا القطع موضوعي، شنو الفائدة؟ شنو يأكو فرج فارق البيانات، يعني هذا العمل يأكو طريقة بينا بعد الفرق. هذا أنه إذا فرض الحكم مرتب، إعلام مرتب على الخمر مع القطع به، فمن دون القطع حرم واقعا أصلا ما أقول، واقعا أصلا على من حرام علي، واقعا من حرام، أنا ما ارتكبت الحرم، لأن الحرم الواقعي علمي ثابت يا أخي، للخمر مع القطع، فمن دون القطع حرم واقعا أصلا ما أقول. أما إذا كان الحكم منصب على ذات الخمر وارتكبت الشيء أنا من دون علم بأنه خمر، أكون أنا مرتكب من حرام واقعا مرتكب من حرام رأيت الأمر لا أعرف ليش؟ لأن التنجز مفقود، التنجز غير ينسي بل تقضى إنسان إذا قطع هذا القطع الطريق المساعدة طريق للإحرام طريق المنجزية المنجز ما موجود على أي حال بس هذا بيان بالمصطلح يا بس عرفنا ان شاء الله المصطلح هذا احنا عارفين من الحلقه السابقه عرفنا ان القطع طريقي وضد ماهي فقط وفقط المنجزيه والمعذريه ينجز في صوره الاصابه ويعذر في صوره الخطا وعرفنا القطع الموضوعي هذا ترى الشيء واضح الذي قدم ذلك من معقول الموضوع إذا عرفنا ذلك حينئذ راح نطرح التساؤل التالي وقبل أن أطرح التساؤل فرد شيء جانب هم أبين لا بأس بي فرد شيء جانب ثاني أبين ولو أن القطع إذا أخذ في الموضوع فقيل هكذا الخمر المقطوع بخمريته حرام فالقطع أخذ في الموضوع هنا حينما يؤخذ في الموضوع تارة يؤخذ في الموضوع بما هو طريق أن أطرح التساؤل فرد شيء جانبهم أبين لا بأس بي فالشيء جانب ثاني أبين ولو أن القطع إذا أخذ في الموضوع فقيل هكذا الخمر المقطوع بخمريته حرام فالقطع أخذ في الموضوع هنا حينما يؤخذ في الموضوع تارة يؤخذ في الموضوع بما هو طريق لإحراز الواقع كطريق ومرة يؤخذ في الموضوع لا بما أنه طريق بل بما أنه صفة نفسانية إذا هذا مو واضح أوضح لك إياه أكثر أقول القطع كل قطع يحصل للإنسان له خصوصيتان أكثر هو من خصوصية الله لكن أنا هل مقدار ذني أريد لذلك أبينه إذا حصل القطع لدى الإنسان هذا القطع له صفتان له خصوصيتان الخصوصية الأولى أنه طريق إلى الواقع يريك فأنما بسبب قطعك سوف ترى الواقع بسبب أنك ترى الواقع بسبب قطعك ولذلك قيل العلم نور في نفسه نور لغيره لأنه يريك الغير يريك الواقع فمن خصوصيات القطع أنه طريق من إلى الواقع هذه خصوصية واحدة والخصوصية الثانية للقطع أنه صفة نفسانية فإن الإنسان إذا راجع نفسه يجد في نفسه صفة ما هي تلك الصفة أنه قاطع فاعج ليس بمتزلزل بخلاف صفة الشك أن الشك موجود في قلب الشك شك أنا شك عن شنو متزلزل يوظان الظن عن نفسه صفة ماذا شلون يا أخي الحب والبغض من الصفات النفسية ولا أحب الشك أو أغضب الشك هاي صفة قائمة في النفس كذلك أنا أعمل ويقول أشك ويقول أظن هذا هم من الصفات القائمة دينا بالنفس فإذا القط صفة نفسانية كالشك كالظن كالحب كالبغض هذا من الصفات النفسانية لكن أكون زيادة القط عن باقي الصفات شو هي زيادة الجديدة أنه طريق المال إلى الواقع يريك الواقع بينما باقي الصفات مثل الحب مثل البغض صفة نفسانية أو الشيء صفة نفسانية لكن ليس طريق علمه إلى الواقع، لا يريده الواقع. على أي حال لا أطيب، أردنا إذن أن القطع له صفتان خصوصيتان، طريق إلى الواقع وبعد ماذا صفة الثانية الذي نعبر عنها 100%، ما أقول 100%، أنا أدرب هذا الشيء 100% صفة المسافية يعني معناه. إذا عرفت ذلك حينئذ هذا الذي أريد أبينه، وهو أن الشارع المولى حينما يأخذ في موضوع الحكم، حينما يأخذ القطع فيقول إذا قطعت بكون الشيء خمرا فهو حرام، أي إذا قطعت هذا القطع لمن يأخذ أخذه بما أنه طريق من الطرق إلى الواقع، ولا خذا بما أنه صفة نفسانية. إذا خذا بما هو طريق، المعنى شو يصير؟ المعنى شو يصير معنى العبارة؟ شو يصير معنى العبارة؟ إذا سبك لديك طريق بالطريق، إذا سبك لديك أن الشيء خمر بالطريق، قطع بعد ما له خصوصية، قطع بما هو طريق. إذا ثبت لك كون الشيء خمر بواقطة الطريق فهو حرام، هل قد خلا بما أنه طريق إلى الواقع؟ ومرة لا، إذا خلا بما هو صفة ثانية، إذا رشيت معناه إذا قطعت بكون الشيء خمر رشيت معناه يعني هذا الشيء. إذا حصل لديك 100% أن الشيء خمر 100%، وجاي معنى صبر الإنسان يأتي مو إذا تبقى لديك بالطريق، لا، المهم لا يكتب المسار يكون 100% يثبت عندك أن الشيء خمر ذات الوقت فهو حرام. إذا تكرر القطع المحفوظ في موضوع الحكم مرة يؤخذ بما هو طريق لا بما أنه صبر الإنسان، ومرة يؤخذ بما هو صفة الثانية. إذا أخذ بما هو طريق يصطلح عليه هكذا يقال قطع موضوعي طريقي، موضوعي طريقي. وإذا أخذ بما هو صفة الثانية يسمى قطع موضوعي صفتي، صفتي بسبب التسمية تقريبا واضح ما لا تسمى قطع موضوع طريق ليش؟ بمعنى أخذت الموضوع سمي موضوعي، بما أنه أخذ بما هو طريق شيء يسمون عين عدين طريقي موضوعي، بما أنه أخذت الموضوع طريقي بما أنه أخذ بما هو طريق. أما إذا أخذ من الوصفة الثانية يعني تبقى سمي بالمية وموضوعي صفتي بما هو طريق من الوصفة. على اي حال فلحد الان هل مقدار ترتبح المشكلة هو، لكن المقدار الذي تبع عارف ان القطع على ثلاثة اقسام: قطع طريقي محض محض محض لا يخص الموضوع اصلا، دور دور منجس فقط مضيفها والمعذب، وقطع موضوعي طريقي، وقطع موضوعي صفتي. أقول القطع الثاني ويا الأول، الثاني ويا الأول، الثاني ويا الأول أن يأخذ يعني الطريق المحض ويا الموضوع الطريقي تقريبا ما أقف فرق بيناتهم، يعني من حيث فرق أثر عملي ما أقف فرق بيناتهم، وإن كان بلحاظ المصطلح أو كذا يفرق لكنه بالنتيجة لا فرق بينهما. المهم هو يا أخي الفرق هذا القطع موضوع الصفة هذا ويعني ويا القطع الطريقي سواء كان بعضا أو موضوعيا على أي حال. هذا من المصطلحات بينتها. الآن راح أدخل في عنوان هذا البحث، وهو أنه لو جاءنا خبر وقال بأن هذا الشيء خمر، بأن هذا خمر، فحينئذ راح نطرح التساؤل التالي: هل من دليل حجية هذا الخبر يمكن أن يستفاد أن الخبر يقول مقام القطع الطريق يولى. وهل هذا السؤال الأول؟ السؤال الثاني، وهل يستفاد من هذا الدليل دليل حجة الخبر أن هذا الخبر يقوم مقام القطع الموضوع أبي أصدق في هذا المصير أمر؟ هذا السؤال الثاني. تعال أيضا إلى السؤال الأول، خلنا نفهم معناه وشلون معناه شلون بعدين حتى نعرف نجاوب يوم نجاوب. السؤال الأول هذا أنه هل نستفيد من دليل حجية الخبر أن الخبر يقوم مقام القطع الطريقي؟ القطع الطريقي قلنا شنو وظيفة شيء يسوي؟ من أجل معبر ما نفهم شيء غير هذا. فيصير معنى السؤال هالشيء، هل يقول هل يستفاد من دليل حجية الخبر أن الخبر منجز ومعذر مثل القطع الطريقي؟ شلون كان منجز ومعذر؟ هذا هم منجز ومعذر أم لا؟ هذا معنى التساؤل الأول. والتساؤل الثاني، التساؤل الثاني شنو معنى؟ هل يستفاد من دليل حجة الخبر أن الخبر يقوم مقام القطع الموضوع الصفتي؟ يعني شنو؟ يعني لو المولى هيك قايل لي إذا قطعت بكون الشيء خمرا، بس قطعت شنو؟ قطعا صفتيا. إيه يعني حصل لك 100% أن هذا الشيء خمر، في ميده فهو حرام اجتنب عنه، هذا قطع صفتي يصير. فهل الخبر يقوم مقام هذا القطع الصفتي ولا؟ يعني إجاني خبر ثقة وقال هذا خمر، أنا من كلامه يحصل لي 100% أن هذا خمر، لا يحصل لي. وإذا حصل لي فصار هذا قطع صفتي، يعني حاضر حدي معه. لكن إذا ما حصل لي من خبر 100% أنه خمر، فهل تثبت الحرمة حينئذ أم لا تثبت؟ إذا تثبت الحرمة هذا معناه أن الخبر مقام مقام القطع الموضوع الصفتي، وإلا إذا قلنا لا تثبت الحرمة نعم لم يقم مقامه. نجي إلى التساؤل، إلى التساؤل الأول. التساؤل الأول شنو هو؟ أنه هل الخبر يقوم مقام القطع الطريق يعني يصير منجز ومعذر أم لا؟ الجواب نعم بلا إشكال. إذا جاءني خبر وقال هذا خمر سوف يتنجز عليه الطبيعي، إذا كانت الحرمة ثابتة لذات الخمر، إذا الحرمة ثابتة لذات الخمر راح تتنجز عليه حينئذ الحرمة، هذا بلا إشكال يصير هذا الخبر منجز. وإذا قال ليس بخمر وكان خمرا واقعا يصير هذا الخبر معذرا. والوجه في ذلك ليش؟ إذا واحد سألني يمني ليش تثبت المنجزية، أقول له إذا ما تثبت المنجزية إذا لا معنى هذا حجة. لما إجاني الخبر دليل حجة الخبر قال الخبر حجة، إذا لم يكن الخبر مفيدا للمنجزية والمعذرية إذا ما هي الفائدة في جعله حجة؟ فلا بد وأن يكون معنى حجة يعني يتنجس الواقع به أو يتعذر حتى حينئذ يكون لجعله حجة فائدة، حتى يكون لجعله حجة معنى. وهذا مما لا إشكال في بينهم، هناك إشكالات جانبية غير إن شاء الله نتعرضهم في الوقت الباكر إن شاء الله.